بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الموضوع طيب. هنا جاء أخونا محمد الجابري جزاه الله خيرا بكلام يتعلق بما مر بنا في الدرس الماضي من مشروعية رفع الصوت ببعض الأذكار بعد الصلاة. هنا في هذه الرسالة تحقيق الكلام في أذكار الصلاة بعد السلام لمؤلفها زياد بن سعد الغامدي، يقول: الحكم السادس عشر: يستحب للمسلم رفع الصوت للاستغفار ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، وبأذكار التسبيح والتحميد والتكبير وأذكار التهليل وغيرها مما ورد من الأذكار الشرعية التي جاء ذكرها عقب السلام من الصلاة فقط. قال: وكذا من السنة أيضا أن يرفع المسلم صوته بعد الانصراف من صلاة الوتر خاصة، وهو أن يرفع صوته في الثالثة فقط عند قوله: سبحان الملك القدوس. وقد مر معنا وقد مر بنا مرارا هذا، يعني السنة أن يقول بعد الوتر سواء كان في رمضان أو غير رمضان، بعد أن يفرغ من الوتر: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، فيرفع صوته بالثالث. قال: بل تتأكد سنية رفع الصوت بهذه الأذكار في حالتين: الأولى عند من يجهلهما من المسلمين، فعندئذ يسن رفع الصوت بها لتعليم المصلين بهذه السنة. الثانية إذا هجرت هذه السنة، فعندئذ يسن رفع الصوت بها إحياء للسنة ونشرها. قال: وأما رفع الصوت بغير ما ذكر كقراءة القرآن والأدعية الأخرى فلا يصح فيها شيء ثابت، بل ذهب جماهير أهل العلم إلى خفض الصوت بها والنهي عن رفع الصوت بها. قال في الحاشية: المقصود برفع الصوت بالأذكار هنا هو رفعه بالأذكار الشرعية الثابتة، لا رفعه بالأدعية، فهنا فرق بين الذكر وبين الدعاء كما مر معنا. قال: وعلى هذا كان على المسلم أن يقتصر على السنة في رفع الصوت دبر الصلاة بما ورد، وما زاد عليها فكثير فكثيرة للأسف هو من زبد بعض المسننة. قال: وهذا ما أفتت اللجنة الدائمة به، كما مر معنا قولها: تسن قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وتكون القراءة سرا، ويكون بعد الانتهاء من الذكر بعد السلام، والأصل في ذلك ما رواه النسائي وصححه ابن حبان عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وما رواه أحمد وغيره عن أبي أمامة وغيره: يقرأ سرا بعد كل صلاة آية الكرسي. وصححه في المختارة، وزاد فيه الطبراني: قل هو الله أحد، انتهى. قال: وأما سنة رفع الصوت بالأذكار دبر الصلاة فقد ثبت عند البخاري ومسلم وغيرهما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره

قوله ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال فأسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. قال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية انتهى. وقال الحافظ في الفتح قوله بالتكبير هو أخص من رواية ابن جريج التي قبلها، لأن الذكر أعم من التكبير، ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك، فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدأون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد انتهى. قال الثالث أن عامة أهل العلم سلفا وخلفا على استحباب التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات المكتوبة، ولا أعلم منهم إماما معتبرا قال باقتصار التكبير على قول الله أكبر، بل جمهور أهل العلم على استحباب رفع الصوت بالتسبيح والتحميد والتكبير في غيرها من الأذكار المشروعة دبر الصلاة كما مر معنا ذكرها، والله تعالى أعلم. أين أكثر أهل العلم على هذا؟ أين اللي قد مر بنا؟ لم يمر ولا مر وأنا لم يتبه، يعني الآن مع الاستحباب التسبيح التكبير، لأن الحافظ بن حجر والنووي يقولون الأكثر على عدم استحباب رفع الصوت. لكن أين قول الجمهور؟ هو الآن يقول جمهور أهل العلم على استحباب رفع الصوت، يعني الكلام عن الرفع، أما مسألة بقية الأذكار الأمر فيها واضح، لكن الشأن في أنه يقول إن الجمهور على استحباب رفع الصوت، ما مر بنا أن الجمهور قالوا شيء. هل سيأتي بكلام في هذا؟ لو قال سيأتي يعني إلا إذا كان سبق في مواضع أخرى الله أعلم. طيب على كل حال يقول وقد وقع خلاف عند أهل العلم في رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة على أقوال ثلاثة. الأول أن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة محدث، وبه قال الإمام مالك رحمه الله وغيره. من الذي مر بنا أنه قال ذلك بالأمس؟ مر بنا قول عبيد السلماني أن هذا أمر محدث، وقال إن إبراهيم النخعي نعار بالبدع. مصعب بن الزبير قال إن مصعب بن الزبير نعار بالبدع. عبيد السلماني وهو من التابعين معروفين بالعلم. طيب قال القول الأول أن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة محدث، وبه قال الإمام مالك رحمه الله وغيره. القول الثاني أن رفع الصوت بالذكر سنة لظاهر الأحاديث الصحيحة، وإليه ذهب كثير من السلف كابن عباس الذي معه كثير الكرم، الذي معه كثير في مسألة مثل هذه يعد فلان وفلان وفلان وفلان، يعني بالذات من الصحابة. قال وإليه ذهب كثير من السلف كابن عباس وأحمد في رواية، وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن الملقن وابن حجر. كلام ابن حجر غير ظاهر الذي مر بنا بالأمس، وليته في مثل هذا الموضع يحيل يعني على المصادر إلا إذا كان سيذكره. قال: وابن الملقن وابن حجر وسليمان بن سحمان، وإليه ذهب عامة شيوخنا كابن باز والعثيمين وابن عقيل وزهير مصطفى الشاويش وغيرهم كثير، وبه أفتت اللينة الدائمة. قال القول الثالث، لعله يأتي بالأقوال مجملا ثم يشرف. قال القول الثالث أن رفع الصوت بالذكر لا يسن إلا عند التعليم، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن بطال، وهو قول أكثر أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وهذا من المباح للإمام وغير المأموم. قال: وأي إمام ذكر الله بما وصفت جهرا أو سرا أو بغيره فحسن. وأختار الإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر، إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر. فإن الله تعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني والله تعالى أعلم الدعاء. ولا تجهر، لا تجهر، لا ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك، انتهى. قال المصنف: يعني أن هذا أفضل وإن كان الجهر فاضلا. وقد رد هذا التأويل الذي ذهب إليه الشافعي ابن الملقن في الإعلام وغيره وسيأتي. وقال ابن الملقن الشافعي رحمه الله في الإعلام، يعني ابن الملقن الشافعي المذهب، هذا الحديث بلفظه مرفوع في الحكم لتقريره عليه الصلاة والسلام للذكر برفع الصوت من غير نكير منه، لأن هذه الحالة تدل على علمه بها، فيدل ذلك على شرعيته أي الرفع واستحبابه وتأكيد التكبير من الذكر. وقد قال ابن حبيب في الواضحة: كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث وإذر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا 3 مرات، وهو قديم من شأن الناس. وعن مالك أنه محدث، وقد استحبه جماعة من السلف، واستحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري وغيره، انتهى. وقال ابن حزم في المحلى: التكبير إثر صلاة، وفي الأضحى وفي أيام التشريق ويوم عرفة حسن كله، انتهى. قال ابن الملقن في الإعلام: ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم رفع الصوت بالذكر والتكبير. قال: وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما، انتهى. قال: ويرد هذا التأويل قول ابن عباس: كان على عهد رسول الله، لما تقرر من أن كان هذه تعطي المداومة أو الأكثرية على ما مر. فقوله أيضا: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك. وقوله: ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلا بالتكبير، كله ظاهره التكرار والمداومة على ذلك. فحمله بعض متأخر المالكية على تكبير أيام التشريق وما أبعده. وذكر بعض المصنفين في كتابه ما العوام عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء، هذا كتاب جيد ولم يحل على من هو المؤلف، ما العوام عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء. من أين جاء العوام دون الفقهاء؟ خفي عليهم، يعني لا شك أنه سيكون هناك من قال من أهل العلم، أما عامي يعني علم السنة وقضيت على الفقيه العالم فلا، لكن يكون بعض الفقهاء الخفي عليهم. وقال بهذا علماء وأئمة أن عامي يقول بشيء موافق للسنة ويغيب على الفقهاء ولا يعلمه العلماء هذا لا, لا, لا عبرة به. من العامي حتى يقدم قوله على العام؟ قال وذكر مسائل منها رفع الصوت بالذكر, يعني لعله من هذا يكون هناك مسائل قال بها من قال من السلف, قال بها من قال من أهل العلم, وهناك من الفقهاء, لكن العنوان فيه يعني مخالفة مثلها. العنوان هذا مستنكر, العنوان هذا مستنكر, يعني ما العوام عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء. ثم يمثل مثل هذا, هذا واحد من الأمثلة كم قال بهذا من أهل العلم. قال وذكر مسائل منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات, والحديث الذي نحن فيه يدل على صحة قوله. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى, ولهذا كان العلماء المتأخرون في هذا الدعاء على أقوال, منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وغيرهم, ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها, وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها وقال لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم, أو لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم, الشافعي نفسه ومن أصحابه, وليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعا وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة, فالدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين, بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب, وأوجب الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع, من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال, رواه مسلم وغيره. وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة, وهو قول بعض أصحاب أحمد. وكذلك في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه, وفي حديث عائشة وغيرها أنه كان يدعو في هذه المواطن, والأحاديث بذلك كثيرة انتهى. طيب أين كلام شيخ الإسلام في هذا؟ هل فهمتم من كلام شيخ الإسلام السابق المحصور هذا أنه يقول مشروعية الرفض؟ وأين الرفض حتى في الدعاء؟ يعني أين الكلام على ترجيح الرفض أو الإشارة إلى الرفض؟ نعم هناك كلام ذكر الذين قالوا بالخفض, لكن ما ذكر من قال بالرفض ولا رجح. لا نصبر لعله يأتي شيء آخر. قال وقال ابن رجب رحمه الله في الفتح بعد ذكر الحديث بعد ذكره لحديث ابن عباس في رفع الصوت بالذكر, وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة, وقد ذهب إلى ظاهره أهل الظاهر, وحكي عن أكثر أهل العلماء أن أكثر العلماء خلاف ذلك, وأن الأفضل الإصرار بالذكر لعموم قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة, وقوله تعالى وادعوا ربكم تضرعا وخفية, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جهر بالذكر من أصحابه إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا, متفق عليه. وحمل الشافعي حديث ابن عباس هذا على أنه جهر به وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما. قال فاختار للإمام والمأموم أن يذكروا الله بعد الفراغ من الصلاة,

الأذان والتلبية في المراد به والله أعلم المبالغة في الرفع كرفع المؤذن والملبي. قال وقد روي رفع الصوت بالذكر في مواضع كالخروج إلى العيدين وأيام التشريق، وأما الدعاء في السنة إخفاؤه. طيب هو يعني ذكر ما قرأناه بالأمس من كلام رجب. ثم قال وقال ابن حجر في الفتح قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. قال ابن بطال وفي العسبية عن مالك أن ذلك محدث. قال وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قال الحافظ قلت في التقييد بالصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل، انتهى. قال وقالت اللينة الدائمة يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة لما ثبت من حديث ابن عباس، انتهى. وإليه ذهب شيخنا ابن باز كما في مجموع فتاواه، وشيخنا العثيمين في مجموع فتاويه، وغيرهم من أئمة العصر كثير. طيب نقل لنا عن شيخ الإسلام وليس في كلام شيخ الإسلام فيما طهر لنا ما يدل على ذلك، كلام ريب والله. هو يعني ذكر الاستحباب أن هذا قول أكثر أهل العلم، والأقوال المذكورة على خلاف ذلك. وأين قول الجمهور؟ أين هو؟ من قال يعني من قال يحتاج أن يثبت. طيب ننظر بقية الكلام يسير وبعدها من كان له كلام. قال قلت لا شك أن رفع الصوت بالذكر بعد الانصراف من الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ولا نعلم فيه خلافا بعدهم، أن يريد أن هذا إجماع، إلا ما كان من الإمام مالك، لذا فظاهر السنة مقدم والعمل بها محكم. أما الذي ذهب إليه الشافعي وغيره من تخصيص رفع الصوت بالذكر في وقت دون آخر وذلك باعتبار التعليم وعدمه فهو اجتهاد منه، وعلى الله أجره والله ولي الصالحين. قلت ومن نظر إلى واقع صلاة المسلمين اليوم في مساجدهم علم يقينا أن سنة الجهر بالذكر عقب الصلاة قد أصبحت مهجورة أو متروكة إلا في بعض مساجد أهل السنة والأثر على نظرتها، ولا سيما في بعض مساجد بلاد الحرمين، ومن هنا كان إظهار هذه السنة اليوم والجهر بالأذكار بعد السلام من أكد السنن وأفضل التطوعات. يعني كونه من أكد السنن. قال وما ذاك إلا لأنها قد هجرت في كثير من مساجد المسلمين اليوم، وعليه كان على عامة المسلمين ولا سيما أهل العلم منهم أن يجهروا بهذه السنة إحياء لها وتذكيرا بسنيتها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. فإذا علمنا أن العلة التي ذكرها الإمام الشافعي من ترك الجهر بالسنة إلا للتعليم كان، والحالة هذه على طلاب العلم ألا يوسعوا دائرة الخلاف في مثل هذه المسألة، ولا سيما ونحن نعيش في زمن كثير كثر فيه الجهل قل العلم. ناهيك أن مسألة رفع الصوت بالأذكار دور الصلوات المفروضة أصبح هجرا مهجورا عند عامة المسلمين إلا ما رحم ربك، فتأمل يا رعاك الله. ودليل ذلك ما صح من فعل الخليفة الراشد أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الناس، لا في دليل على هذا، وهو ما أخرجه مسلم إلى آخره. قال وروى أحمد وأهل السنن هذا الحديث مرفوعا، انتهى. طيب نقل كلاما ذكر أن هذا كلام ابن القيم ولم يأتي بكلام ابن القيم. ساعة مسألة يعني كون إنسان يعني مسألة كون الرفع مشروع لا إشكال يعني أن رفع الصوت في الأذكار واردا يشرع يعني ما في إشكال أن هذا مشروع جائز، لكن الكلام على أنه يقول أن هذا هو قول الجمهور وقال إنه قال به شيخ الإسلام ولم يظهر ما نقل أن شيخ الإسلام يقول بذلك، قاله ابن القيم ولم ينقل عن ابن القيم في هذا السياق شيئا في هذا الصدد، وكذلك أيضا لما نقل ما نقل عن بعض أهل العلم في هذا فقد قال أي يصل لهم ما نقل، قال قول ابن عباس نعم، رواية عن أحمد نعم، قول ابن حزم فيقول التكبير إثر صلاة وفي الأضحى وفي أيام التشريق ومن عرف حسن كله، يعني وكأن لما كان التكبير يرفع فيه الصوت مثل هذا وليس بصريح. كلام ابن تيمية يعني ليس فيه ما يدل على ما ذكر، ابن القيم لم يذكر كلامه، ابن رجب نعم يقول بهذا، ابن الملقن نعم، الحافظ ابن حجر ظاهر كلام، والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والليلة. طيب يعني معنى ما يصل من هذا كلام العباس وابن رجب وابن حجر وابن الملقن والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والليل الدائم، هؤلاء يقولون مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، مع أن المصنف يذهب إلى الكل يعني يذهب إلى التسبيح والتحميد والتكبير إضافة إلى ما ورد في الحديث، ولو أن الإنسان اقتصر على ما ورد على ما جاء في حديث ابن عباس من التكبير وعلى الاستغفار وعلى ما جاء في حديث ابن الزبير حديث المغيرة بشعبه هو ذهب إلى هذا، يعني ذهب إلى أن المراد بالذكر التكبير الذكر وأراد وحمله على الرواية الثانية، وعلى هذا يعني لا بأس يكون يعني ذكر بعض أفراد العام حكم موافق العام لا يكون تخصيصا، مع أن من أهل العلم قال أنه يخص ذهب كما نقل. حتى الذين يقولون بالرفع لا يقولون بالمبالغة، يعني القائلون بالرفع لا يقولون بالمبالغة، ولذلك ما نحتاج إلى قول جديد يعني إضافة إلى الأقوال، لماذا؟ لأن الذين يقولون مشروعية رفع الصوت بالذكر لا يقولون بالجهر والمبالغة. لما الذين قالوا بالمنع ما حملوا حتى على المبالغة، قالوا بالمنع ولا يرفع الصوت، لا يرفع الصوت لا مبالغة ولا غير مبالغة، بل قالوا إن هذا من البدع وإنما يسر، وهذا كلام الإمام مالك كلام الشافعي صريح في هذا، ونقل ابن نقل الإمام النووي هذا عن جمهور السلف، الإسرار يصرح بالإسرار كما مر بنا قبل البارحة في المجموع وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، يعني يصرح بالإسرار، والإمام مالك يرى أن الجهر بدعة وكلام الإمام الشافعي واضح فيها. طيب على كل حال يعني إن شئتم أن تكتبوا من قال بمشروعية رفع الصوت يعني الخلاصة يعني أن الأقوال فيها ثلاثة، هناك من قال بأنه يعني محدث، لكن لو لخصنا بناء على هذا فأكثر أهل العلم يذهبون إلى الإسرار لا إلى الرفع، أما المصنف رأى أن الصحابة قد أجمعوا على مثل هذا. لا يرون يعني هناك من يرى بعض الأذكار يخصها بالتكبير، وهناك من يقول ما ورد، وهناك من يقول كل الأذكار لعموم الذكر. أما الشافعي يقولون لا يرفع، لا يرفع، والجمهور يقولون لا يرفع. الحمد لله. يعني هل يسلم الآن للمصنف لما قال إن قول ابن عباس؟ الحمد لله. يعني إن ابن عباس لما نقل هذا القول فلم ينكر، ابن عباس نقله بعد ذلك، يعني ابن عباس ما تكلم بحضرة الصحابة حتى يقال اشتهر قوله ولم ينكروا عليه، هو ينقل بعد في آخر أيامه، في آخر أيام الصحابة كما مرت الإشارة في بعض الكلام الذي مر، فينقل يعني أن الذكر كان معروفا، بل في الحديث الذي في البخاري أن هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله، يعني هذا يدل على أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يفعل. طيب على كل حال لو لم يكتب إلا من قال بهذا، طيب اكتبوا قال بمشروعية رفع الصوت، قال بمشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال ابن القيم شيخ الإسلام عند أن يكون مسألة فيها خلاف يكون واحد من الصحابة أو واحد من أهل العلم قال بذلك القول يبجلوه، مثلا عند أن يقول ابن عباس مثل هذا حبر الأمة عالم الصحابة فقال بهذا، وكذلك إذا جاء ابن مسعود أو إلى عمر أو إلى أحد من الصحابة أو إلى أحد من أهل العلم يفخمه ويرفع من قدره، وحتى يذكر بعض العلماء المتأخرين قبل عصره شيخ الإسلام ابن القيم، فيعني مر هذا كثيرا، فإذا جاء إلى ذكرهم رفع من شأنه سواء في مسألة عقدية أو في مسألة مسائل العبادة، وانظر في إعلام موقعين وانظر في زاد المعاد ابن القيم تجد من هذا الشيء كثيرا، وشيخ الإسلام يقول هذا في مجموع الفتاوى وكذلك أيضا في الحموية، بل حتى أثنى على أناس ورفع من شأنهم وعندهم ما عندهم من المخالفة، يعني عندهم بدع في أبواب أخرى، فلما وافقوا السلف في ذلك الموضع فرفع من شأنهم. طيب عبد الله بن عباس وابن الملقن وابن رجب، وابن الملقن وابن رجب وابن حجر، النسبة إلى ابن تيمية ولا ابن القيم يحتاج أن يعني ننظرهم، ننظرنا مرتضى، ومن أراد أن يتطوع يعني أي مسألة في الدرس فيقال يعني لو نظر فلان فيكون هو ينظر، ولو أحد أن يتطوع أن يعين أن ينظر أن يأتي الفائدة جزاه الله خيرا. وابن حجر من أجل لو ثبت معنا كلام شيخ الإسلام، لا شك يعني ابن تيمية وجوده في مثلا مسائل يملأ الصدر والنحر، ويعني يطمئن الإنسان لكلامه، وليس معصوما لكن فعالم متبحر ومتحرر ومنتصر الأدلة، لكن ما نستطيع أن نقول ننسب إليه شيء هو ابن القيم. طيب وابن حجر واللجنة الدائمة، واللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، نعم وقبلها ورواية عن أحمد، يعني بعد ابن عباس ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد وبعدها ابن عباس وابن باز بن عثيمين، وعمدتهم في ذلك ما عندنا كلام صريح في أهل الظاهر، قد نسب إليهم الحافظ بن حجر وجماعة من أهل الظاهر، جماعة من أهل الظاهر بن حجر نسب هذا إليه. أي انتظرون، قال ابن رجب وقد ذهب إلى ظاهره أهل الظاهر، ابن رجب حجر نسبوا إليه. طيب قلنا ابن عباس ورواية عن أحمد وابن الملقن وابن حجر وابن رجب وأهل الظاهر، وأهل الظاهر واللجنة الدائمة هو نقل عنهم القول بالرفع، رفع الصوت يعني. قال ابن رجب بعد ذكر الحديث، حديث ابن عباس وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بالتكبير على الصلاة المفروضة، وقد ذهب إلى ظاهره أهل الظاهر باعتبار في ما سبق من أن الذكر يراد به مثل هذا يعني الأذكار التي بعد الصلاة، وكلام ابن حجر فيه يعني إشارة إلى هذا. طيب ابن حجر لما قال فيه دليل على جواز الجار بالذكر عقب الصلاة، قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. قال ابن بطال وعن مالك أن ذلك محدث في السياق شعر. طيب قال انتهى، مع أن ابن حجر أيضا ذكر أهل الظاهر في هذا، وهنا اختصر كلامه. طيب وهل ينقل كلام الطبري؟ قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء. لا، قال جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة، قال الطبري من التكبير عقب الصلاة يعني، ونقاط. طيب لو صفى مثل هذا يعني، من أجل لو أن إنسان يأتي ينكر على الشخص يكون معه ظاهر الحديث أو ظاهر الأدلة، هناك من قال مثل هذا، مثل هؤلاء الواحد من هؤلاء إمام. طيب عمدتهم، وعمدتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أشهر الأدلة، وإلا يعني مثل أيضا حديث ابن الزبير وحديث المغيرة يدل على هذا. يقصنعنا ننظر يعني إن كان لشيخ الإسلام كلام آخر سيأتي بكلام كذلك من القيم. طيب إلهي.